بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والوا ورب والتاء، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. قال الشارح رحمه الله تعالى: من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول. فلا تقول منذه ولا مذه، وكذا الباقي، ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. قال: لأنهما إذا كان اسمين يكون مدلولهما الزمان، فخص به حرفين طلبا للمناسبة بين معنييهما. وأما الداخلة على الفعل والجملة الإسمية فليست حرف جر، بل اسم بمعنى الزمن كما سيأتي على هذا التفصيل. مذ ومنذ حرف جر ويكون معنى في. أما إذا دخلت منذ ومنذ على الفعل والجملة الإسمية فهو اسم. وهذا تجده بالتفصيل في الجنى الداني. قال: ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في، نحو ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا. ومن ذلك حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي يلتقط دما في قارورة. فقال: ما زلت ألتقط دم الحسين منذ اليوم، دم الحسين وأصحابه منذ اليوم، أي في اليوم هذا. فحسب فكان مقتله في ذلك اليوم، هكذا جاء عن الحديث. إذا كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في، نحو ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا. وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، يعني ذكر هنا منذ ومذ مع بعض حروف الجر لهذا التقسيم، يعني منها ما يخص الظاهر ومنها ما يدخل على الظاهر والمضمر، وهو سيعود إليها بعد، لأنه سيرجع إلى حروف الجر ويذكر معانيها. أولا يسردها، ثم تقسيم الذي جر الظاهر والذي جر المضمر والظاهر، ثم يذكر بعد ذلك المعاني. قال: وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله: واخصص بمذ ومنذ وقتا. إذن مذ ومنذ تجران الاسم الظاهر الذي هو اسم زمان. قال وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، قد شذ جرها للضمير، إذن هي تجر الاسم الظاهر، وأما جرها للضمير فشاذ كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. قال ولا يقاس على ذلك الشاهد حتاك، ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم، اختصر على السماء لا يقاس لأنه شاذ. ولغة هذيل إبدال حائها عينا، وقرأ ابن مسعود فتربصوا به حتى حين، يعني عتى تصوب به عتى حين. قال وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما، فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله، لا يجمع بين فعل القسم والواو وكذلك التاء، وذاك إنما هو في الباء كما سيأتي. قال ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن، وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة، قالوا ترب الكعبة، من الذين قالوا؟ الذين سمع عنهم من العرب، وهذا معنى قوله والتاء لله ورب، وسمع أيضا تالرحمن. وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب، قال ولا تجر رب إلا نكرة، يا لا تزال هذه مما يجر الظاهر، لا تجر الظاهر، إنما يذكر كل حرف وما يختص به منذ هذه الزمان حتى لا تجر إلا ظن ولا تجر مضمر. الواو مختصة بالقسم، وأيضا التاء مختصة بلفظ الجلالة، قد سمعت يعني إضافتها للرب أو الكعبة، تدخل على الرب مضافة إلى الكعبة. قال ولا تجر رب إلا نكرة، أي نكرة موصوفة غالبا، يعني رب رجل كريم لقيته مثلا. هذا في الغالب، ولا تتعلق بشيء، وإنما تدخل لإفادة التكثير غالبا، هذا ما تعلق كحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أو للتقليل قليلا، يعني إذا الرب للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، كقوله ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. رب مولود وليس له أب، هذا قليل. فمجرورها إما مبتدأ، يعني يكون مجرور لفظ مرفوع محلا، أو مفعول به، كمثال الشرح، أو من باب الاشتغال إن قلت فيه لقيته بالها رجل رب رجل عالم لقيت. فهنا رجل رب رجل عالم لقيت، ما محل رجل؟ مفعول به. رب رجل عالم لقيته باب الاشتغال، رب رجل عالم لقيته، يكون رجل مجرور لفظا منصوب محلا بفعل محذوف يفسره ما بعده. أما هذا رب رجل عالم لقيت، ما الذي نصبه؟ لقيت والفعل الذي بعده. فما الفرق بين لقيت ولقيته؟ لا خلاص انشغل بالضمير فما يعمل، فنحتاج إلى تقدير فعل محذوف، وهذا أمل لأنه متعد ولم يستوفي مفعوله. ويا عند البصريين حرف جر، قال بعضهم إنها اسم خلاف. قال ولا تجر رب إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيت. ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها، ولا يليها الاسم. قال نحو رب رجل عالم لقيت، وهذا معنى قوله وبرب منكرا، وبرب منكرا أي واخصص برب النكرة. وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأيت وشيكا صدع عظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه، شاهد ربه عطبا. قال قوله وقد شذ جرها ضمير الغيبة أي شذ قياسا لاستعمالا لكثرته، يعني هو كثير في الاستعمال لكن في القياس قليل، يتجر الظاهر قياسا تجر الظاهر، تجر المضمر خلاف القياس شذوذ. قال ويلزم هذا الضمير الإفراد والتذكير عند البصريين، يعني تقول ربه رجلا وربه امرأة وربه رجالا وربه نساء، وهذا من المواضع التي يعود فيها الضمير المتأخر، وذكر في المغني سبع مواضع، سبع مواضع يعود فيها الضمير على متأخر ومنه هذا الموضع. وما أرى رجلا، ربه رجلا تمييز، لأن فيه رفع إبهام. قال كما شذ جر الكاف له، يعني كما أن رب جرها للضمير شاذ، كذلك جر الكاف للضمير شاذ، كقوله خل الذنابات، خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقرب كها. هنا الكاف جرة الضمير شذوذا أيضا. وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا، كهو ولا كهن، ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا. قال أي زوجا وحلائلا أي زوجات، يا ترى زوج بعلا ولا حلائلا، زوج وزوجات، كهو أي كالحمار الوحشي، ولا كهن أي الأتن، إلا حاضلا أي إلا بعلا مانع أن أنثاه من التزويج بغيره كالعاضل. يعني كيف يمنعها من التزويج بغيره؟ ها؟ الله أعلم. قال وأعلم أن جر الكاف لضمير الغيبة المتصل خاص بالضرورة عند البصريين، إذن هو خاص بالضرورة عند البصريين، والكوفيون لا يخصونه بها. قال وجرها لغيره من الضمائر، يعني ضمير الغيبة، شاذ نثرا ونظما كقول الحسن أنا ككا وأنت ككي وأنت كي، وقولهم ما أنا كأنت وما أنت كأنا وما أنا كإياك وما أنت كإياي، هذا على سبيل النيابة. ما أنا كأنت، هنا على سبيل النيابة كما يقول، ما أنا كأنت ولا أنت كأنا كأنا. قال وهذا معنى قوله وما رووا البيت أي والذي روي من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل، وكذلك جر الكاف المضمر نحو كها. إذن قال بالظاهر اخصص منذ ومذ، منذ مذ اخصص هذه الأحرف بالاسم الظاهر، وحتى والكاف والوا ورب والتاء هذه كلها تختص اسم الظاهر، واخصص بمذ ومنذ وقتا، وبرب منكرا، وبرب منكرا، والتاء لله ورب، والتاء لله ورب يعني التاء تالله وترب الكعبة. وما رووا من نحو ربه فتى نزر يعني رب جرها لضمير الغائب هذا شاذ قليل، ما رووا من نحو ربه فتى هذا الذي الشاذ الذي تقدم ربه عاطما. كذاكها ونحوه أتى كذاكها، كذلك جر الكاف لضمير الغيبة شاذ قال ونحوه أتى يعني قد أتى شاهد لكنه شاذ ها له شاهد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. الآن عاد إلى ماذا؟ إلى معاني هذه الأحرف، سردها قسمها الآن يسرد معانيها. قال تجيء من للتبعيض، كما ذكر لكم في أكثر من درس، أين المصدر الذي يؤخذ منه هذا معاني الحروف؟ الدين المرادي، هي كتب كثيرة لكن هذا أحسنها، وكذلك المغني، في المغني لابن هشام تجد معاني هذه الكلمات. قال تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس، علامة يعني علامتها صحة حلول بعض مكانها التي هي للتبعيض، أن يحل محلها بعض لفظ بعض، وعلامة البيانية صحة الإخبار بها أو بما بعدها أما قبلها، والابتدائية أن يحسن في مقابلتها إلى أو ما يفيد فائدتها، هذه علامات للتبعيضية وللبيانية. قال للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا، قال وفي الزمان قليلا، وزائدة وتأتي أيضا زائدة، فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم أي أخذت بعض الدراهم، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وبعض الناس الجرة هي الأولى. قال ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هنا لبيان الجنس، ما معنى لبيان الجنس؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ها؟ النوع الرجس هذا هو جنسه هو الأوثان أو من الأوثان، كيف رجسه؟ الأوثان هذه من الرجس. الرجس من الأوثان، هذا من من جنس ما يعبد من دون الله. في قول الله تبارك وتعالى أيمن أولياء محمد رسول الله والذين معه إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم، ماذا قال القوم الظالم؟ منهم بعضهم، قالوا من هنا للتبعير، وهي عند أهل العلم بيان الجنس. منهم أي لجنس الصحابة رضي الله عنهم، لهم وليست للتبعير. قال ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ابتداء الغاية من المكان، من المسجد الحرام. ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من أول يوم، ابتداء الغاية في الزمان. وقول الشاعر تخيرنا من غير الصيغة، تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. شاهد ها؟ من أزمان. قال ومثال الزائدة ما جاءني من أحد، ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين، أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة، الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي، نحو لا تضرب من أحد، والاستفهام نحو هل جاء من أحد، هل جاءك من أحد. قال قوله إلا بشرطين بقي ثالث، وهو كون مجرورها فاعلا. إذن ثلاثة شروط للزائدة، يكون نكرة ويكون فاعلا، وأن تسبق بنفي أو شبهه. يكون مجرورها فاعلا أو مبتدأ، يكون فاعلا أو مبتدأ أو مفعولا مطلقا. وفائدتها التنصيص على العموم. إذن فائدة من هنا التنصيص. كيف معنى التنصيص على العموم؟ إن لم تختص النكرة بالنفي كما مثل. قال ومعنى زيادتها أن مدخولها مطلوب للعامل بدونها، فهي مقحمة بين الطالب ومطلوبه، لا أنها لا تفيد شيئا، إذ سقوطها يخل بالمراد منها. مفهوم الآن؟ ما معنى الزيادة؟ معنى زيادة أي حرف من الحروف هنا من تكون زائدة، ما معنى زيادتها؟ أن مدخولها مطلوب للعامل بدونها، فهي مقحمة بين الطالب ومطلوبه. هذه من حرف جر. هنا زائدة. اشترط البصريون لزيادتها أن تدخل على نكرة وأن تسبق بنفي أو شبهه، نفي أو شبهه. وأيضا شرط ثالث أن تدخل إما على الفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو المفعول المطلق، ولم تأتي قالوا في غير هذه الأربعة. ما معنى قولهم زائدة؟ قال معنى أن مدخولها هذا، أن مدخولها مطلوب للعامل بدونها. يعني الآن إذا لم تأتي تقول ما جاءني أحد، وكأنها لا عبرة بها. العامل هذا يطلب هذا المعمول، فهذا معمول لهذا. وانظر هذا ماذا يريد، ما جاءني، جاء في العمال والنون والياء فعل به، إذن يحتاج، إذن هذا فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا. وكذلك أن يكون مبتدا، هل من خالق، هل من خالق غير الله، هل خالق ومبتدا، هذا معنى الزيادة، أن عاملها أن مدخولها مطلوب للعامل قبله، فهي مقحمة بين الطال والضوء، لا أنها لا تفيد شيئا، إن سقوطها يخل بالمراد منها، يعني لها معنى كما تقدم. فإذا التنصيص على العموم، ما جاءني من أحد، لا إنسي ولا جني، لا ذكر ولا أنثى، لا صغير ولا كبير، عموم بدخول من. ما جاءني أحد، ما جاءني أحد عموم، إلا عموم، لكنه ليس نصا في العموم، احتمال، احتمال. أما إذا دخلت من نص على العموم. قال ولا تزاد في الإيجاب، ما المقصود بالإيجاب؟ لم يتقدم أو شبه. قال ولا تزاد في الإيجاب، ولا يؤتى بها جارة لمعرفة، فلا تقول جاءني من زيد، خلافا للأخفش، وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. قال أجاب عنه، إذن هذه حجة الأخفش، يغفر لكم من ذنوبكم، مشهد على ما قال الأخفش، الأخفش ذنوب مضاف، فمن هنا يقول من هذه الزائدة دخلت على معرفة، هنا الكلام على الزائدة ليس على الجارة. أما الجارة غير الزائدة التي هي الأصل تدخل، تقول أكثرت من زيد، أما هنا جاءني من زيد، ما جاءني من رجل، حتى ما تدخل على، حتى ولو تقدم نفي في إثبات أو في نفي، ما تدخل على ماذا؟ على معرفة. بماذا يرد على الأخفش؟ قال أجاب عنه الجمهور بأن من فيه تبعيضية لا زائدة، فهي بمعنى بعض، يغفر لكم من ذنوبكم أي بعض ذنوبكم. ما شك، يعني الأعمال الصالحة غالبا، الغالب إلا في بعض النصوص، ما تكفر جميع الذنوب، تكفر أي الصغائر، تكفر الصغائر أو تخفف من الكبيرة، تخفف من الكبائر، فهو بعض الذنوب وليست كل الذنوب، يغفر لكم من ذنوبكم. قال وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها، ومنه عندهم قد كان من مطر، أي قد كان مطر. يعني هذا سمع عن العرب، قد كان من مطر. قال رحمه الله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، ها بمن تأتي للتبعيض، جعلها ولبيان الجنس والابتداء في الأمكنة، وقد تأتي لبدء الأزمنة، لبدء الزمان، بدء الزمان وبدء المكان قليل، ما في، ما قالوا قليل، ها فين هذا قد اعتبر أنه مثل. قال وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة وزيد وتأتي زائدة بشروط يتقدم نفي أو شبهه وبأن تجر نكرة ثم مثل ما لباغ من مفر ما لباغ من مفر هو يفر كيف ما له من مفر أليس الباغي يفر ها؟ وإن فر أياما فسيأتي كانوا من قبل يعتقدون أن من قتل ظلما وعدوانا أنه لا بد أن يعود لا بد أن يعود وأن الدم يطلبه ولو بعد زمن وفعلا كان بعضهم ربما يغيب 10 سنوات 20 سنة ثم يرجع واقتصوا منه من البغي البغي مرتع مبتغيه وخيم قال رحمه الله تعالى للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا قال الشارح يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام إلى انتهاء الغاية للانتهاء حتى ولام وإلى والأصل من هذه الثلاثة إلى فلذلك تجر الآخرة وغيره نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر غيرهما فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل لماذا لا يصلح حتى نصف الليل لأن نصف الليل ها؟ يعني ماذا تقول تقول مشيت طيب هاي يصلح مشيت إلى نصف الطريق يصلح ولا أما إلى يصلح لكن مشيت حتى نصف الطريق لا تقول مشيت حتى آخر الطريق آخرة فتجر الآخر أو ما كان متصلا بإيش بالآخر طيب هذا مثال ليش حتى مطلع الفجر متصلا بالآخر أكلت السمكة حتى رأسها ها؟ يعني جرت الآخر نعم قال ولا تجر غيرهما فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى ويستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة هنا بمعنى البدل وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون لجعلنا منكم أي بدلكم أي بدلكم قول الشاعر جارية لم تأكل المرققاء ولم تذق من البقول الفستقاء ولم تذق من البقول الفستقاء لأن الفسق ليس هل هو من البقولية قال أي بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم ما يسرني بها حمر النعم عندك محمد في أي حديث أي حديث أمي ما يسرني بها حمر النعم. أي حديث ما جعل الله في قلبه من الغنى والخير. ماذا؟ أنا علي. قال فدعا لي بدعوات ما يسرني بها حمر النعم. ما يسرني بها حمر النعم. تعالي بدعوات. قال أي بدلا وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ها شاهد شاهد عندك أمر فليت لي بهم ما لا بدلهم كيف بدل لماذا بدل لهم قول لماذا قلت بدل ذكرنا أن تكون معنى البدل الباء يعني الباء ليت لي بهم قوما إذا ركبوا أي ليت لي بدلهم قوما للانتهاء حتى ولام وإلى تأتي هذه الثلاثة لانتهاء الغاية ومن وباء يفهمان بدلا ومن وباء هذا من حيث المعاني فقط من حيث المعنى وأما الجر هو جر لا يزال الجر بها هنا يتعرض للمعاني ولهذا يسمون هذه حروف حروف المعاني اسم وفعل وحرف جاء لمعنى قال رحمه الله واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السببا قد يبينان السببا. قال الشارع رحمه الله تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار التي للملك هي الواقع بين ذاتين ثانيهما يملك للملك وشبه الملك هو الاختصاص وهي الواقع بين ذاتين ثانيهما لا يملك أو يكون ثانيهما يملك أول واقع بين ذاتين ثانيهما يملك المال لزيد شبه الملك الجل للفرس بين ذاتين ثانيهما لا يملك فإن وقعت بين معنى وذات كالحمد لله وللكافرين النار كانت للاستحقاق قد يعبر عن ثلاثة بالاختصاص. قال والباب للدار وللتعدية تأدي للتعدية نحو وهبت لزيد مالا عندك عبد الرحمن ما معنى للتعدية هنا وهبت لزيد مالا وهب لا يتعدى بنفسه فهب لي فهب لي وهبنا له وهبنا له ووهبنا له. قال ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وللتعليل له جئتك لإكرامك وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر ها هنا شاهدان ما هما يبلى في هذا البيت. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. شاهدان ما لقت القطر ونحن في الألفية. هم في هذا البيت شاهد؟ تذكر هذا البيت أورده بعض العلماء شاهدا؟ قدم معمول الخبر لذكرات جزة في باب مفعول لأجله. مفعول لأجله من تعروني لذكراك هنا يعني اختل ذكراك الفاعل اختل يعني الفاعل ليس واحد فهنا وجب جره بالله ذكراك. نعم التعليل لماذا؟ لأنه فاعل اختلف الفاعل. لأن شرط المفعول لأجله اتحاد الفاعل واتحاد الزمان. اتحاد الفاعل واتحاد الزمان أن يقع المفعول لأجله في من فاعل واحد وفي زمن واحد. فإذا اختلف الفاعل ها جرى يوم يقول إذا اختل شرط من شروط المفعول لأجله جرى بماذا؟ اللام. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها اختلف الزمان. فالشاهدان هما دخول لام التعليل على المفعول لأجله وأيضا المفعول لأجله جر بلام التعليل لانتفاء شرط اتحاد الفاعل. وهذا من شواهد القطر. قال وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت. قال وزائدة إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير عن معموله كمثالي الشارح أو بكونه فرعا في العمل نحو مصدقا لما معهم. وإما لمجرد التأكيد. وفائدة هذه تقوية المعنى دون العامل فلا تتعلق بشيء أصلا لكونها زائدة محضة. هذا الزائد التي ذكر الزائد. قال منه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. شاهد هنا اللامش لماذا؟ ضعف المعمول لتقدمه على العامل. ماذا والمعمول الذي يضعف؟ يعني إذا كان متقدم هو يضعف. العامل الذي يضعف ما هو المعمول الذي يضعف؟ العامل يضعف العامل. هنا ضعف العامل بتأخره عن أن يعمل في الرؤيا فأدخلوا عليه هذه اللام للتقوية. قال وسماع النحو ضربت لزيد. انظر كيف قال قياس النحو لزيد ضربت. لماذا هنا قال قياسا؟ يعني إذا أخرت العامل قدمت المعمول أصلا ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت. فبما أن العامل تأخر ضعف كيف تعطي المعمول حتى يقوى العامل؟ لا. وإن كان ضرب لا يتعدى لكن جاء بها للتقوية. فهذا قياسا على هذه القاعدة. وسماعا ما الفرق بين قياسا وسماعا؟ ضربت لزيد هذا سمعانه عن العرب. قال وأشار بقوله والظرفية تستبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية. فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل. ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. شاهد فبظلم من الذين هادوا وهكذا أيضا وبصده فبظلم بسبب ظلمهم تأتي المعنى السببية. قال ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها. إذن في الكثير فيها أن تأتي ظرفية. ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها بسبب فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن قال واللام للملك وشبهه. اللام تأتي ولشبه وفي تعدية أيضا يتبه للتعدية تعدي الفعل اللازم وتعليل كفي تعديل التعليل وزيد وتأتي زائدة. والظرفية تستبن بباء وفي والظرفية تستبن بباء وفي أن الباء وفي فاتيان للظرف هنا الظرفية. وقد يبينان السبب قد يأتيان بيان السببية